يا جاهلا في الناس قد رأى لمحمد. الله الله، كل محب للنبي صلي على النبي. كل المحبين يا جاهلا في الناس محمد، هون علي فقد جاوزت عن رشدي، شيخ العشيرة يحمي من يلوذ به، فكيف بالمصطفى علامة الأبد. هللت له تهليلا، أكم كان الصفح جميلا، داوى قلبي العليلا ترياق رسول الله. صلى الله على محمد وعلى الآل وصحبه وسلم. صلى الله على محمد وعلى الآل وصحبه وسلم. ووقفة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مطويه ولا تذر. ووقفة عند أبواب المدينة، يا عيني على المدينة، صلوا على ساكن المدينة. ووقفة عند أبواب المدينة لا تبقي من الشوق مطويه ولا تذر. لي في المدينة أحباب، لي في المدينة أحباب، إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلت ضرر. وقائل لي ما تشتاق قلت له، وقائل لي ما تشتاق قلت له، أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر. هناك هناك أمسك شباك جدي المصطفى، وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر. يا آل بيت النبي الآد ويا فين، يا آل بيت النبي الآد ويا فين، الآد ويا فين، الآد ويا فين، الآد ويا فين، يا آل بيت النبي الآد ويا فين. قالوا لزور النبي، قالوا لزور النبي والكعبة والحرمين.